بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب: الترهيب من ترك السنة وارتكاب البدع والأهواء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم وأبو داود، ولفظه: من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رد يعني غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى، مردود على صاحبه. وده من خطورة البدعة، أن صاحبها ممكن يجتهد فيها ويبذل مجهود كبير ويكثر منها، وفي الآخر تكون غير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، لأنه عمل غير يعني موافق للسنة وغير مرضي عنده عز وجل. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى. يعني ده كان طريقة خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، فيها حماس، فيها قوة، فيها بيان، فيها صدق، فيها إخلاص. خد بالك، كأنه منذر جيش. عارف لما واحد يبقى شاف الجيش هيهجم على قومه بيجري يحذرهم، يقول لهم: صبحكم الجيش، مساكم الجيش، يعني جاي يهجم عليكم يعني الصبح. ثم يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. والحديث رواه مسلم. هنا دي كانت بداية خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيها جملتين دول دايما: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. اسمها خطبة الحاجة، أو ده جزء منها. كان دايما النبي صلى الله عليه وسلم بيبدأ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. والجملتين دول خد بالك اشتملوا على يعني أبواب العقيدة والاعتراف بوحدانية الله سبحانه وتعالى والاعتراف بالقضاء والقدر، وكانوا سبب في إسلام أحد الناس. كان في واحد في بداية بعثة النبي عليه الصلاة والسلام قدم مكة، فقالوا: ها هنا رجل مجنون، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، او ساحر. فقال لهم: انا اشفي من الجنون، يعني لو بيمس من جنون، يعني في شيطان او جن عفريت، انا طلعه عالجه، انا برقي. الرجل ده راح للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا محمد، لو فيك حاجه انا ارقيك، ايه رايك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فتح بقه، إيه ده؟ قال: إيه تعرف؟ قال: ما هذه الكلمات؟ لقد بلغت ناموس البحر أو قاموس البحر. كلمتين اللي انت قلتهم دول عمري ما سمعت زيه، وصلوا لحد أعر البحر. خدت بالك؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. سمع كلمتين أسلم رسول، أصل هو كان عن زمان خد بالك عندهم تذوق للغة، وزي حالاتنا كده تعبانين تسمع ما تسمع أي حاجة تبقاش فاهم كويس. لا فاهمين يعني خدت بال حضرتك، لأن هم كانوا عرب قح. أما احنا طبعا العملية ايه، عربية على عامية على خدت بالك، حبة انجليزي وحبة فرنساوي، العملية دخلت بعضيه. ها فالحمد لله اللي احنا بنفهم القرآن يعني الحمد لله على قدنا يعني خدت بالك. فهو الراجل أول ما سمع الكلمتين أسلم على طول. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يذكر بهذه المعاني العظيمة، إن خير الحديث كتاب الله. لذلك أفضل ما تقعد مع أي حد تقعد مع المصحف يحدثك كلام ربنا تقرأ. وخير الهدي، الهدي هنا بمعنى المنهج والطريق، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. احنا يوم الجمعة أبو محمد تقول صلى الله عليه وسلم، عايزينين تقول صلى الله عليه وسلم عشان احنا ايه يوم الجمعة خد بالك، ومش نظر الجمعة. وشر الأمور محدثاتها، المحدثة دي أمر حديث أمر ما كانش، وكل بدعة ضلالة. هنا طبعا في مسائل محتاجة البيان، المحدثة والبدعة المذمومة في أمر الدين والشريعة. أمر الدين وليه؟ مش في أمر الدنيا، عشان برضو يعني الناس فاهمة المسألة دي، لأن الموضوع ده مش شامل لأمور الدنيا. يعني الناس مثلا أحدثوا طائرة، أحدثوا سيارة، تليفون المحمول ده محدث صح؟ يعني ما كانش قبل كده، لكن ده ضلالة؟ لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش بيتكلم عن إيه؟ عن المسائل دي، ده يبين للناس أمور الدين، العبادة، الطاعة. يبقى الكلام مش هنا. أصل في ساعات ناس ما تعرفش هي بتبقى جاهلة أو بتتجاهل، يا عمية يا بتتعامى. يعني تقول له البدعة ضلالة يقول لك يا عم الشيخ يعني الطيارة ضلالة، يعني السيارة ضلالة، ما تعرفش يعني هم بيتجاهلوا مسألة. أنا بتكلم في الموضوع ده، أنا بتكلمش في المسألة دي، أنا بنتكلم في إيه؟ العبادة، الطاعة، الدين. ما بتكلمش أنا في الوسائل الحديثة اللي ابتكرها ليه الناس أبدا. دي حاجة ودي إيه ودي حاجة. الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، يعني كل دوت من الأمور المباحات طالما هتستخدم في حلال ما في إشكال خالص. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيبين أن شر الأمور محدثاتها، فين؟ محدثة في الدين، أمر لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كان قدام النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله ولم يفعله. يبقى لو واحد عمله بعد كده تبقى ايه؟ محدثة، تبقى بدعة. وشوف كل ده من ألفاظ الشمول والعموم، كل بدعة ضلالة، كل. وفي البعض بيقسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، وده تقسيم خاطئ. إن قصد به البدعة الشرعية يبقى ده تقسيم ايه؟ خاطئ، لأن ده خلاف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كل بدعة ضلالة، خلاص كل بدعة ضلالة. لذلك احنا ما ينفعش مثلا نزود في الفاظ الاذان. يعني واحد دلوقتي شايف الناس ما بيجيش تصلي في المسجد كويس، بعد ما خلص اذان يقول لهم حي على الصلاه حي على الفلاح، ما حدش جه، يقول تعالوا للصلاه الصلاه تدخل الجنان، ويقعد بقى يواظب عليها كده. تبقى دي ايه؟ بدعه. هيقول لك ده كلام جميل، انا عارف انه كلام جميل، بس النبي صلى الله عليه وسلم ما قالناش نقوله. تسمع عبادات، العبادات توقيفية، تحفظ الجملة دي، العبادات ايه؟ توقيفية. ولذلك انت عارف الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه دعاء النوم، قال له لما تنام تقول اللهم وجهت وجهي إليك ووجهت ظهري إليك وفوضت أمري إليك، آمنت بنبيك الذي أرسلت وكتابك الذي أنزلت. فالرجل بيردد الكلام عشان يحفظه، فقال ايه؟ آمنت برسولك الذي أرسلت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له بنبيك الذي أرسلت. هو بيقول برسولك الذي أرسلت، قال له لا، بنبيك الذي أرسلت. تقول كده عشان العبادات ايه؟ توقيفية. يعني احنا ما ينفعش نشيل مثلا كلمه من الاذان نحط كلمه من عندنا، خدت بالك؟ يعني حي على الفلاح، ينفع تشيل الفلاح تحط النجاح؟ حي على النجاح ينفع؟ ما ينفعش. هي كده تبقى هي كده، النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا كده، ما ينفعش تزود فيه. ولذلك لا يجوز مثلا ان احنا نزود في الفاظ مثلا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد سيدنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لرسول صحابه سالوه كيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. ما ينفعش بقى انت تقول ايه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم في الصلاه، لا يجوز. دي عباده ايه؟ توقفي. طب واحد هنا بيقول يا اخ نور بيقول لك اصلك النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضع، فمش معقول يقول لنا قولوا سيدنا محمد، لكن انت بقى من باب الذوق وتبقى المفروض تبقى فاهم تقول سيدنا محمد. ايه رايك في الكلام ده؟ الكلام ده غلط. ليه؟ هقول لحضرتك. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنعه الحق من ان يقول به. لو ده كان حق كان علمه لنا. وقال صلى الله عليه وسلم قال لفظ سيدنا دي او سيد، قال انا سيد الناس يوم القيامه ولا فخر. طالما دين بيبلغه عليه الصلاه والسلام حتى لو في رفع من ايه؟ من شأني. وقال لهم انا صاحب المقام المحمود، انا صاحب الحوض، كل ده قاله. وانا اول ما تفتح له باب الجنه، كل ده قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وقال انا سيد ولد ادم. جميل. يبقى ده لو كان حق كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عليه. الحاجة الثانية، الصحابة رضي الله عنهم سمعوا اللفظة دي من النبي صلى الله عليه وسلم، نقلوها للتابعين والتابعين نقلوها للتابعين. طيب لما إن النبي صلى الله عليه وسلم متواضع زي ما نزل بيقولوا مش راضي يقول قول سيدنا، طب الصحابة ما فهموش ليه الحتة دي؟ ما مش موجود. افتح حضرتك كتاب البخاري كده، افتح صحيح مسلم، افتح أي كتاب من كتب السنة لنقلة التشهد، هتلاقي فيه اللهم صلي على محمد. الصحابة قالوا لنا كده، خدت بالك؟ ما فيش سيدنا. واحنا لو اخترعنا بقى يبقى احنا هنشتم الصحابة، يبقى بقى نقول كده معناه ان هم كانوا ولاة الادب، بيقولوا محمد كده وخلاص. ها انت واخد بالك؟ فكل بدعة ضلالة، ما فيش بدعة حسنة في الشريعة. طالما امر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ايه؟ يبقى ضلال، انحراف على الطريق. معنى بقى أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، اللي يترك مال يبقى للورثة، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. اللي كان بيترك دين كان النبي صلى الله عليه وسلم بيسده. لما ربنا فتح عليه الفتوح عليه الصلاة والسلام، كان منين ما أحد يموت من المسلمين وعليه دين الرسول صلى الله عليه وسلم يسده. ومن ترك ضياعا يعني شيء ضايع، أولاد مثلا يخشى عليهم الضيعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينفق عليهم ويقوم بأمرهم عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر حديث معاوية رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. خد بالك هنا مش معنى أن الأمة هتفترق على 73 فرقة، 72 في النار واحدة في الجنة، أن غالب الأمة في النار، لأن ممكن الفرق دي تبقى إيه؟ جزء بسيط من الأمة، يعني هي اسمها فرقة بس يكون فيهم كام واحد بس. ولذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله لا يستطيع أي فرقة من الفرق تنسب عموم المسلمين ليه. يعني مثلا المعتزلة مثلا، لو أنت وقفت واحد في الشارع كده أنت قلت له أنت معتزلي، ولكن ليه معتزلي دي؟ أهو أول مرة أسمع الموضوع ده. والسفسطة والفلسفة بتاعتهم علم الكلام، هم بنين كلامهم على كده، الناس ما تعرفهاش بفضل الله. الناس عندهم إيمان بالإيه؟ بالفطرة. إزاي كنت عارف الرجل المعتزلي لما كان يتوب كان يقول لهم إيه؟ يقول لهم أموت على دين عجائز نيسابور. الناس اللي ايه اللي ما درسوش وما تعلموش في الكتاتيب وتعلموا في على ايد الاساتذه، هو يموت على دينهم على الفطره يعني قصده. يموت على ايه؟ على الفطر. فعموم المسلمين ما حدش يقدر ينسبهم لنفسه، فلذلك هم على منهج اهل السنه والجماعه بفضل الله سبحانه وتعالى. فالحديث ده فيه تحذير من اهل البدع زي الخوارج مثلا، المعتزله، الاشاعره وغيرهم. ذكر حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه. واعجاب المرء بنفسه، دي المهلكات، شح مطاع. حد يعرف الفرق بين الشح والبخل؟ قول لنا كده اخ محمد، ايه الفرق بين الشح والبخل؟ على اهله. طيب ماشي. والشح حلو جميل. البخل ده الانسان يبخل بما في يده، مش عايز يطلع، ده اسمه ايه؟ بخل. الشح ده العلماء بيقولوا بخل مع حرص، يعني حاجة أشد من البخل، يعني ما يطلعش اللي في إيده وكمان عايز ياخد اللي في إيد الناس. وبعض الأفاضل بيقول لا، الشح دوت بخل بالمال والمعروف ومعروفه ومعروف غيره. يعني الإنسان الشحيح ده حاجة صعبة قوي، ما بيحبش حد يعمل خير، يعني هو مش عايز يطلع، شاف مثلا واحد فقير فواحد عايز يتصدق يقول له لا تصدق ليه، الفلوس خليك ما خليها معك تنفعك. غلط كده، انت هتبدد المال، ده يبقى انسان ايه؟ شحيح. الاقرب والله اعلم ان الشح ده بخل مع حرص، بخل مع ايه؟ مع حرص. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول دي مهلكات، شح مطاع هوى متبع. هوى متبع يعني ايه؟ هوى متبع يعني الانسان يبقى ليه هوى، ميل في حاجة معينة ويتبعه. الميل ده يكون في الباطل، ميل في الشهوات، ماشي ماشي ورا هواه. وفي بعض الناس ما عندوش احكام لنفسه، ما عرفش يضبط نفسه، ما عرفش يصبر نفسه. خدت بالك؟ نفسه عايزه تعمل حاجه يسيبها تعمل. لازم المسلم يبقى راجل مع نفسه، يمنعها من مما يضرها. واعجاب المرء بنفسه، يبقى عنده اعجاب بالنفس، واعجاب بالنفس دوت قاتل، لانه يؤدي الى الكبر ويؤدي الى احتقار الناس. سبحان الله، انت عارف مفيش حد لو بقى عنده حته اعجاب كده، بس في واحد ممكن يعالج وفي واحد بيسيب نفسه تكبر. فمفيش حد اصلا الا هو بيحب نفسه، في حد بيكره نفسه؟ مفيش اظن. ها، لذلك الانسان بيفرح اذا مدح ولو بالباطل. رحمك الله وانت كحيت، شفاك الله. خد بالك، مفيش حد الا بيعجب، يعني نفسه بتعجبه. حتى لو واحد مدحه بالباطل يقول له انت استاذنا وانت مش عارف ايه وشكر فيه، يا سلام يفرح. على الاقل هيجد ايه؟ سرور في نفسه. ليه؟ بيحب نفسه. فلازم الانسان يعالج في نفسه المساله ديت. كان بعض السلف بيقول اذا رايت من هو اصغر منك فقل انا عصيت الله قبله، واذا رايت من هو اكبر منك فقل لقد أطاع الله قبلي. عشان ما تفضلش نفسك على أي حد، تشوف نفسك دايما إيه؟ مقصر، مسيء. سيدنا أبو بكر، وأنا أختم بالقول دوت، رضي الله عنه، كما لما يمدحه حد كان تعرف يقول إيه؟ أبو بكر الصديق لما كان حد يمدحه يقول اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. يا سلام على الكلام الجميل، خد بالك، ده سيدنا أبو بكر. فلازم الواحد يبقى عنده هضم للنفس، مش إعجاب بالنفس. الإعجاب بالنفس ده يقود إلى الكبر، والكبر يقود إلى الهلاك. بارك الله فيكم. هنذكر بس الإخوة بالغسل يوم الجمعة. يوم الجمعة طبعا مستحب فيه جملة من الأمور: قراءة سورة الكهف، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تحري وقت الإجابة. وإيه يا حبيبي؟ طيب حاضر. تحري وقت الإجابة وفي آخر ساعة بعد العصر إن شاء الله. فرصة النهاردة بقى اللي انت في آخر رمضان وهتبقى صائم، ودعاء الصائم وإيه؟ مجاب. وبعد العصر يبقى اجتمع سببين، واخد بالك، يبقى مستحب اللي قلنا ليه؟ الاغتسال كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة سورة الكهف، تحري وقت الإجابة، تذكير لصلاة الجمعة. وتقول يا حبيبي حاجة، أنت قاعد كده ليه؟ قول. أيوة مستحب. إيه كمان؟ قلت كل حاجة؟ لا ما قلتش كل حاجة. الدنو من الإمام مستحب أنه يأتي ماشيا، واخد بال حضرتك. إيه كمان؟ لبس أحسن الثياب، التطيب، التسوق، لا تخطى الرقاب. ما احنا قلنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. يأتي في طريق ويمشي في طريق، لا دي في العيد دي سان. طيب بص بقى حبيبي، الإخوة المعتكفين يصحوا بدري عشان ايه؟ يلحقوا يغتسلوا، واخد بالك، ويقوموا كده حضروا نفسهم كده يعني يقوموا الساعة 9:30 عشان يعرفوا يغتسلوا كلهم ان شاء الله. واللي بيته قريب ما فيش حرج انه يروح يغتسل ويجي كده، ما يقطعش الاعتكاف، ما فيش اشكال يعني. يجوز الواحد يروح البيت ويغتسل ويجي. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.